شعور الغبي لا تخلينا حب ماني قادر على المشاكل وانت تدري وانت تدري جربت حب صعب حيل اذى القلب ليش احب الما يحبني وليش اريد المو الي يا شعوري خلاص ما اريد اعاني هم مثل وما اريد تصير اناني واترك الما يفيد ولا تحب من جديد ولا تغامر بالغرام وابتلي وابتلي الما يفيد ولا تغامر بالغرام وابتلي وابتلي هالدرب تحب ناس بلا مشاعر تعبتني تعبتني اختار حب من صدق وياك ما يفترق تشوف ليش الما يفيدك وانا بالهم غرقتني ما شفت وياك راح الله وكيلك تغى انت بالغلط واني اشيلك